ما دام استبقاء الحياه هيبقى بالقوت، احنا قلنا زمان لو نظرت الى القوت لوجدت القوت له مراحل اهميه، يعني في شيء مهم وفي شيء اهم من المهم. قلنا ان استبقاء الحياه بالطعام وايه الشراب وبالايه ايه كمان وبالنفس الهواء، الاشياء دي اهميتها بالنسبه للتكوين الاستبقائي ايه؟ يعني الطعام ولا الشراب ولا الهواء؟ قال لك الطعام ده تاكل وجبه في اليوم تقضيك، مش كده؟ طب الوجبه اللي في اليوم تقضيك دي تشرب لها كم مره؟ اكتر من مره. الله، يبقى حاجتك للطعام اقل من حاجتك للميه. طب وحاجتك للهواء بالنسبه للحكايه دي اكتر من حاجتك للايه للميه، يبقى اهميتها تيجي ازاي بقى؟ ايه؟ طعام، شراب، هواء. اللي ممكن لا اصبر عنه لحظه هو ايه؟ هو الهواء. ان انقبض نفسك شهيق ولا تضيع. ولذلك قلنا زمان ان من رحمه الله التي تجلت في حفظ روع الانسان انه العنصر الذي لا يستغنى عنه ابدا اللي هو النفس لم يملك الله فيه الهواء لاحد. قد يملك طعاما وقد يملك الاقل الشراب، انما الهواء ما يمكنش. دي المقومات بتاعه الايه؟ مقومات الحياه دي. كل حاجه في الوجود كله عشان تبقى مقوم حياه، كل حاجه في الوجود اشربها. قال لك لا، هو هيحدد اللي تاكله ايه يبقى ده الحلال، واللي ما تاكلوش ايه يبقى ايه؟ يبقى ده الحرام، وايه اللي تشربه وايه اللي ما ايه. الله، ما دام هو يستبقي نوعك بالطعام والشراب والهواء، يبقى اسمع كلامه. اي طعام اكل دي حلال ودي حرام، اي شراب اشرب دي حلال وده حرام على الاول. الهوى ده قلنا ايه؟ ما فيش فيها كلام ده. فلما يجي ربنا بقى يقول لي انت حلال لك كذا وحلال لك كذا وحلال لك كذا، ان ادخلت نفسك فيما احل الله فحرمته، يبقى تدخلت في استبقاء الحياه. وما دام الطعام هيديك استبقاء حياه ويديك طاقه على الحركه اللي هي نسميها وقود للحركه، مش كده؟ فعامل نفسك كما تعامل الآلة التي تصنعها. انت لما تصنع آلة تقول دي تدور بالبنزين، يعني وقودها يجي بايه؟ ودي بايه؟ بالسولار، ودي بكذا، ودي بكذا. لا، والطيارة يقولك لا ده بنزين طيارة. الله، يبقى انت بتحط الوقود اللي يناسب مين؟ الآلة علشان تؤدي مهمتها. كذلك جعل الله لك فيما أحل وفيما حرم المواصفات اللي تنفعك عشان تاكل منها وتتغذى وتقضي الطاقة بتاعتك على الحركة. فما تتدخلش انت والحلال تحرمه والحرام تحلله، وإلا كنت زي اللي بيجيب السولار ويقوم بالطيارة. تيجي تقول اه طب ما دام خلق أشياء وحيوانات وبتاع ومحرمها عليا بيخلقها ليه؟ مثلا، ما هو سؤال وارد. تقول له لا، لأن فيه فرق بين رزق مباشر وبين رزق غير مباشر. كل ما في الكون مما تراه رزق، ولكن فيه رزق مباشر يعني تاخده على طول في العمر، وفيه رزق غير مباشر. هل أنا أكل النار؟ إنما هي اللي هتنضج للطعام اللي حكي. الله، يبقى إذن فيه شيء مخلوق لشيء هو مش مباشر بالنسبة لك، إنما بيخدمك خدمة وإن كانت بعيدة شوي. طب أهو حلل مثلا الضأن والمعز والإبل والبقر ومش عارف إيه وحرم الخنزير، مش كده؟ طيب إيه ليه؟ أم قال لك اوعى تقول هو محرمه وخلقه ليه؟ لأنه هو خلقه لمهمة مش إنك تاكلها، هو خلقه لمهمة تانية خالص. ده هو ده اللي بيلم لك قاذورات الوجود، اللي بيرمرم لك الله. تبقى ما تقولش للي بيرمرم للحاجات أنا أكله،

ده هو متفضل عليكم باشياء كثيره، فليه تحرموا نفسكم من ايه؟ من هذا الفضل. ولكن اكثرهم لا يشكرون. ليه؟ لانه لو شكر لزدناه، هو بينقص الحلال، وهو لو شكر احنا نزوده. نعم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تكون يا محمد في شأن، ما هو الشأن؟ الشأن هو الأمر والحال الذي عليه الشيء. يقول ما شأنك الآن اليوم، ما حالك، إزاي أحوالك مثلا. يبقى الشأن هو الحال الذي يطرأ على الأمر، بس الحال المهم، الحال اللي إيه، ما يجيش واحد يقول له إيه شأنك اليوم، يقول له والله دخلت الكابينيه مرتين ولا بتاع. لازم تسأل عن الحالة الإيه، الحالة المهمة. يبقى كلمة شأن إيه؟ الحال، بس الحال الإيه؟ العظيم المتميز. ولذلك يصف الله فيه نفسه فيقول إيه؟ كل يوم هو في شأن. كل ما تفتكرش إن ربنا خلق النواميس وخلق القوانين وقال للنواميس بقى إيه؟ اشتغل أنت بقى. لا، ده كل يوم هو في شأن. ولذلك لما سئل أحد العلماء قال ما شأن ربك الآن؟ بيعمل إيه؟ وقد صح أن القلم قد جف، يعني كل حاجة إيه؟ فقال ماذا؟ قال أمور يبديها ولا يبتديها. أمور يبديها، شأن القلم قد جف في رسم نظام الكون، بقي أن يظهر كل رسم في أوانه. يبقى كل حاجة تظهر في إيه؟ في أوانه. ولذلك بقول إيه؟ اوعى تفتكر أن أنا خلقت وعملت مش عارف إيه وسايبكم. أنا قيوم، قائم. قيوم يعني إيه؟ يعني مبالغ في القيام. القيام على إيه؟ على مصالح. ولذلك بطمنكم وقول لكم ناموا أنتم الليل، أنا جعلت لكم الليل عشان إيه؟ تناموا فيه ولا تخافوش، لأنني لا تأخذني سنة ولا نوم، أنا مراعيكم، أنا مراعيكم. وكل ناموا أنت، ده الواحد لما يكون عنده غفير قاعد حرصه ويقول له نام أنت ده، ويمكن هو يعسل قبله ينام قبله. أم قال لك يبقى قيوم. قيوم يعني قائم على أمر خلقه، لا تأخذه سنة ولا إيه؟ ولا تأخذه سنة ولا إيه؟ ولا نوم. وما تكون في شأن، الشأن هو الأمر المهم العظيم. رسول الله أي شأن يهمه؟ أأكله؟ أشربه؟ إيه اللي بيهمه؟ ده مهمته الرسالة، يبقى هي اللي إيه؟ هي المهمة. يبقى الشأن الذي يهم رسول الله هو مين؟ هو بلاغ الرسالة، وبلاغ الرسالة بالمنهج. والمنهج يقول ربنا قال لي اعمل كذا. يبقى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، منه هنا بمعنى اللام، وما تتلو له أي تأييدا بآيات من القرآن. ولذلك هناك في سورة مما خطيئاتهم أغرقوا. أغرقوا ليه؟ من الخطيئة، أي أغرقوا لأجل خطيئتهم. تبقى وما تكون في شأن وما تتلو لأجله، لأجل الشأن من قرآن. يبقى هذه حال النبي، النبي في شأن ويتلو تأييدا للشأن الذي بصدده وهو المنهج وبلاغه، يتلو مين؟ القرآن. ويدخل في الشأن أيضا ما فوض بالقرآن فيه. ما اتاكم الرسول فايه؟ افرض ان هو بيقول حاجه القران ما تكلمش عنها، المغرب ثلاث ركعات، اجهر في دي، اعمل في دي، الزكاه نصابها كذا، دي مش بيطلب فيها من قران، ده بيقول حديث، بيقول. يبقى ده داخل في الشان ولا لا؟ يبقى شأن رسول الله مهمته الأساسية اللي هو إيه؟ بلاغ الرسالة. وبلاغ الرسالة منهج فيها منهج الله، ومنهج الله نوعان، نوع جاء بنصوص القرآن، ونوع آخر جاء بتفويض الله له أن يشرع. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه؟ ما تكون في هذا الأمر أنت؟ طب واللي يسمعك بقى؟ نقل الخطاب من المفرد إلى الجماعة. وما تكون أنت يا محمد في شأن من بلاغ القرآن وتتلو تأييدا له من القرآن ولا تعملون من عمل، يبقى اتنقل لمين؟ للسامعين بقى، للمبلغين. يبقى إذن عايزين حاجات اتنين، منهج يبلغ وتفظيف للمنهج المبلغ بقوله ايه؟ تعملون. هو يقول وانتم تعملوا. وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. شوف التعبير بقى، إذ تفيضون فيه. شوف الأداء، الأداء إذ تفيضون، إيه الإفاضة؟ واحد إذا ملأ كوز مية فيجي عند الحافة وامتلأ، لما يمتلي إيه اللي يحصل؟ إن زودت حاجة تفيض على الجوانب، تفيض إيه؟ وتنزل بسرعة مش بتؤدي على حسب قوة الماء. ومنه إذا أفضتم من عرفات، يعني نزلتم إيه؟ شرعتم في الذهاب مسرعين بنشاط، مش كده؟ فإذا أفضتم من إيه؟ من عرفات. يبقى إذا وما تعملون من عمل إذ تفيضون فيه، أي تسرعون إليه سرعة فيها نشاط، مما يدل على حسن الاستجابة إلى المنهج الذي يقوله الرسول. بمجرد ما يجي الكلام يعملوا ايه؟ مش يعملوا، ده يفيضون. يفيضون يعني يقبلوا عليه بايه؟ بسرعة. طيب كلمة عمل غير كلمة فعل. العمل هو مطلق الحدث من اي جارحة، فنظرة العين عمل، وسماع الأذن، وقول اللسان عمل، وبطش اليد وسعي الرجل عمل، ده اسمه ايه؟ عمل. لكن الفعل هو عمل ما دون اللسان. يبقى العمل هينقسم قسمين، فعل وقول. ولذلك يقول ربنا لما تقولون تفعلون. يبقى الكل شيء والفعل وكلاهما كلهما عمل. يبقى وما تعملون من عمل شامل ايه؟ القول، وشامل ايه؟ وشامل الفعل. وشامل ايه كمان؟ قال لك قد يكون الامر الذي دفع الى القول او العمل مكنون في الصدر، هوى. قال لك العمل يبقى ظاهر، لكن الثاني مستور، انما الاعمال بالنيات، باللي داخل هنا. فبقول لك اهو ربنا بقى سبحانه وتعالى، ان كان الخلق يعلمون الظاهر ده من القول والفعل، انا بعرف الايه اللي ده، اللي ما يعرفوش الخلق. ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. وتنبهوا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله. يبقى بيقول أنتوا بتعملوا أعمال وحتفيضوا فيها وربنا عارفه، لكن تنبههم إلى شيء، أن الدقائق أيضا معلومة لله، ومعلومة لله ومكتوبة في كتاب. يبقى ما فيش واحد يحاول انه يختلس حركة قلب، يختلس حركة ضمير كلها ايه؟ وما يعزب، اي ما يغيب. والى لقاء اخر ان شاء الله.